بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وعم سجن سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان وحنود بيس أهل نارك الله يصور رمي سيد القرآن حقو صبرنا ملك أهل الجنة وإن الدولية وهذه جارس البرقيد أهل الجنة هي أهل النار ولمن خاف غفك كعب صدي مقام ربه ربه إنه هر استعاده ما لنت قيام ذا غفك كبقي جنة تاني لما جنة لي مقام ربه وقيامه بين يديه إلهي هر إنه هر استعاده غفك كعب صدي ومركز وديار قروبي إلهي إلهي هر تقيلا ما ننتاس وما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى قفك أمرك إلهينا وحي أفروك صبحي الدنيا يوحس مدورا آخرهما يسناي واجبات كيبو قتل محارم تيبو كفوك هذي قفك أس إلهي وحبابا القدية جنتان waxaa saxiixay ku sugnaday inuu nabigu yiri jannatani min fidda aniyatuma wa ma fiihima laba janno oo qalin ka sameysan weelashooda iyo waxa ku jira wa jannatani min dhahab aniyatuma wa ma fiihima iyo laba janno ka sameysan dhahab weelasha lagu carabayo ama wax lagu cunayo iyo waxa ku jira ay ku dhisan tahay wama bayna alqawmi wa bayna an yanzuru ila rabbihim azza wa jalla illa ridaa'u kibriyaa'i ala wajhihi fi jannati 'adn qawmka iyo ilaahay inay fiiriyaan rabbigood waxa u dhaxaya ridaa'u kibriyaa'i ala wajhihi aw wujuhu yawma idin naadira ila rabbiha naadira عن قصوى مرين للذين أحسن الحسنى والزيادة إن يتعي ربي إن أركيان آخرة ولمن خاف غفك كعب صدي مقام ربه ربي إنه هر استاغه جنتان لوجن إليهين فبأي آلاء ربكما ربي نعموين كي سمدابا تكذبان جني إنسي وبين نيسان labadii janno marka la tilmaamayo dawaata afnaan oo laaman ilayhi geedaha ka baxay afnaan wa aqsaar dawaata afnaan labada janno wax ilayhiin laaman ka baxay mirihii maartay geedaha ay maartay ku jiray dawaata afnaan oo laaman u saaxiiba فبأي آلاء ربكما ربك نعموين في سمدابة تكذبان جني يسوى بين نيسا فيهما لبض الجنة وحاكسوغا عينان لبع إلى أبياء تجريان قل غلل إلى مارت بيكسو عبد الغنية ورابنا يجيدها إيا وحا مارت كبحي فيهما لبض الجنة وحكجرة عينان لبا مارت إلى تجريان وبيك صعدان فبأي آلاء ربكما ربكين نعموين كسام دابا تكذبان أدبين نيسان حسن البصري لبض إلى كشاري تسليم يسلسلين عينا فيها تسمى سلسبيلا هي عينا ومزاجه من تصميم أغراب جلد فيهما من كل فاكهة زوجان فيهما جنتين وحا كجرة من كل فاكهة وحلوه إلغو فاكهة سنة يدمانتود زوجان اللبنمون يلبنها miraha noocyada koodo dhan laba nooc ba laga helay mid walba sambalayaan fiihima jannataanka waxaa ku sugan min kulli faakihatin faakiha kasta kulligeeda zawjaani laba nooc fabiayi aalaa'i rabbikumaa rabbigii nicmooyinkiisa middeebaa tukadibaan aada beeninaysaan mutakiiina ahlu jannihi waxay ku tiirsanayaan ama ku jiifanayaan ama ku fariisanayaan ittikaagu waa qof meel uu ku tiirsan ama dhabarka u tiirsanaado ama dhacdiid ama maaragtay dhinac mutakiiina waxay ku tiirsan yihiin calaa furushin firaashyaal bataa'inuhaa waxaa gudaha uga jira badniga min istabraqin waa xariirta middeeda adag wa janal jannatayni labada janno mira gurashadooda daan waa dhow yihiin miraha maarata laga guranayo labadaa janno ma foga gacanta markaad taagtid haddaad jiirtid haddaad fadhisid waa helays quduufuha daaniya ma wa daaniyatan calayhim dilaaluhaa wa dhullilat quduufuhaa tadliilan qofka oo loo sakhirab oo loo sahlay dhib uma marayo geedaha hadda geed miroodka ah waxaa laga yaabaa geedaha qaarkood inaadan waxba miraada ka goosan karin si sahlan inaa maaragtay ama tuuriyeysid ama bir iyo waxa maaragtay geeda ku soo waxaysid ama aada fuushid dhibaa loo maraysoma cambaha iyo waxyaalaha la midka ah geedkan dheer ama kuwa timirta ah wax aada maaratay dhibaa u maraysa xagga laakiin maya fiihimaa mutakiiina waxay ku tiirsan yihiin ama ku daldiigaan ama ku jiifaan calaa furushin ahlu jannuhu firaashyaal iyo goglo bataa'inuhaa waxaa uurka iyo caloosha laga geliyey min istabraqin wixii kore marka daahirkii waa wax kale ka duwan laakiin wixii gudaha laga gelinayay suufkii iyo maaragtay waxyaalaha noocaasa waa istabraq xariir adag wa janal jannatayni labada janno mira gurashadooda daani waa dhowdahay fabiayi aalaa'i rabbikumaa rabbigii nicmooyinkiisa middeebaa tukadibaan aad beeninaysaan markii firaashyadii la sheegay iyo weyninkoodii fiihinna qaasiraatu tarfi lam yatmithunna insun qablahum walaa jaanun fiihinna furushaas waxaa ku yaalla oo ku dhex jira qaasiraatu tarfi haween indhahoodii laabay oo aan meel kale fiirinayn nin kale iyo meel kale uma jeedaa fiihinna yacni fi lfurush ama fi ljanna oo dhihi karaa furushaas waxaa ku jira qaasiraatu darfi darfku waa araggii iyo indhihii qaasiraadkuna waa kuwa gaabiyey indhahoodii bay waxay ku gaabiyeen raggoodii oo meel kale ay fiirinayaan ma jirto baynama haweenka hadda haddii adduunyada la joogo indhahoodaa taagan suuqa markay tagaan ama meel kale aadaan wax kaa qurxoon iyo waxbaa la arkay midkaa lacag badan waxaa laga yaabaa marka in xoogaa indhataag uu jiro xagga laakiin maya waxay ku qanacsan tahay ninkeedaas nin kaleba ma aragtaba meeshaanay ku xabisan tahay xuurun maqsuuraatun fi lkhiyaar halkaasay ku jiraan waa gurijoog waana lama celin karaba maantana waa baxs marka dunyada meel loogu talagala maaha raaxo waa meel maaragtay xoogaa taransiid lagu marayo oo wixii uun daruuriya la qabsanayo raaxa halkaasay taallaa masayr iyo midna ma jira waxala wixii haween jooga mid ka masayraysa kuma jiraan dhammaantood waa akhlaaq waaxida fiihinna qaasiraatu tarfi lam yatmithunna yacni uma galmoonin oo ma jebin insun bini aadam qablahum ayaga ka horreeyey walaa jaanun iyo jin oo qof cusuboo bikaaro ah oon lagaaga horreeyin quruban atraaban liasxaabi lyamiin lam yadmithunna haweenkaas uma tegin oo uma galmoonin insun bini aadam qablahum ayaga ka horeeyay kuwaan la siiyay wala jaamin iyo jinni minna ma jiraan halkaas waxa laga ogaaday jinniga mu'miniinta ah ayaga laftigooda hawaarii leeyihiin ku jinsi ah sida insiguba u leeyahay maxay wax leh insi iyo jinni ugu horeeyay ma jiraan فبأي آلاء ربكما ربك النعمين كسمدابة تكذبان جني يسير بين نيسان كأنهن وحد أمليسا هوانكاس الياقوت والمرجع ياقوت وحق افتينك يقرارك مرجان كرا وحق مذبك سيدا هوانكا افتيميان أو ضلاليان كأنهن وحد أمودا الياقوت وجواهر يدغح قال الاه والمرجان ايو مرجان حق مذبكودا يعني واحد لو متالك رمل جواهر او ياقوت ايو مرجان كسميسن بي هوان كانوا اغيين نبينا وكوت المام عليه الصلاه والسلام هوان كاس حور العين تاع يرى مخ ساقها من وراء وعلى غارك يا شمشدودا اما كبكودا اما حوغودا من وراء اللحم تلك قدالك سالا غارك هلكان انت لوغا جيدا كبكودا مركا ساس لو فيري سدا او افتيما يا ضلاليا سدا مرايده خلل وحصل دم جيران ادويه ما عصمته يرى مخ سوقهما من وراء اللحم جرى مرك كما جران قف مارتي من يناق دورها نغضو قف مارتي أعزبة أما مارتي دورة مجر لما جرى قال كله لو دورين هل يدومر الدنيا لك ما سكب ذيهن هل يدومر أولا رجلها ينمنا ناغلها وبرحان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء الإحسان إحسان كأبا المرمت سمية إلا الإحسان ولا نموي قفقي الدنيا ونا خسمية عمل صالح الليم إحسان كي سبحوا النقونا يدار تآخرة إن أصغر أبا المد في عمسي جنرسي للذين أحسنوا الحسنى وزيادة هل جزاء الإحسان إحسان كأبا المرنتي سمية إلا الإحسان إحسان كلمه بي مية وانا قدو سمية وفقوين وانا قلو أبا القداء وصيد الدنيا دماها ضبضا وحل غيابا أبا لنتي قلان أبا الكمارتي حمام لغو قداء فمن بحر حق الله كما إله سبحانه وتعالى وفقي وانا قدو قصر سمية آخرة لما ضيع إن الله نضيع أجر من أحسن عملا ما ضيع لكن هذا سؤال الحكومة ما هي أبا الغفق لو أبدية إلا تغفق دوائي سمحت إحسان كان استنظرنا إحسان الله سمعي كبعد وقو أبا الخدعان غفق إحسان أسمي فبأي آلاء ربكما ربك النعمين كسمدابة تكذبان بين نيسا ومن دونهما جنتان مركي لغا صور همي لبدي جنة أو مارتي تلماما لغا بحيي لبد جنة ايغانا كواسخة سي ومن دونهما لبدا صدا صوشا يغني وحكا سوكايا حق مرتبه هي فضلها هي منزله هي درجه جنتان لو جنات من داس كلاس كلا او تلمامها لو سو شيغي تلمامها ان كل دوين او اركي دونتي ومن دونهما لبدي جنها دان سو شيغنا وحا كهوسهيه او مارتكا ير حق درجه هي قيمها جنتان لو جنات كما لو نالك ساكن بشدة وماشي ذكرا لكن وكرا سر ريسا وكرا مارتين قيما بلنتاي فبأي آلاء ربكما ربك نعمين في سمدابة تكذبان أدبالين إيسان وعلى غيابة قوة صار مقربين إليه وأن دمر أصحاب اليمين لبضان جنو الدنب مدها متان وقوة أم المدو عقارك مركي وعقارك كبطه وعلى الله استعمال مدو مرك لبضان جنو سيدة أبحان وأخر حيين مدها متان وقوة دبنة وآد أمد مدو عقارك انتو كبطه مدو استبدلين aga samara ka ka badal u tilmaamayo aga waana buluug sama siyaabnaa laakiin marka kor ka fiiri sidoo waxa maleenaysa inay maaratay aga fabi ayi alaa rabbikuma rabbigi nimayinki samidara tukadiban adbeenaysan fiihima labada janna waxa ku yaala aynaani laba ilood oo biya ah نضاختان او بدبودي وهر تجريان لنتما بيه قلقل احادي سسعدة وهر لكن ساسي تبوين بارت مركار مركي لفرق آلية كسب بودي سمع بق بق إليه نضاختان مركي لقواس هذا مرصوفة كان ايه يلي سسعنا سمع كلا بدلين مدل سسعنا ساقيما بلا وهر مركار لحرقية لا سيب بغلا ده انا قاعد اسمع لكن جنود واحد قاعد هذا مجرى لبدا لك مركي الاصبر برتقي فيهما عينان نضاختان يتجريان وانا صعدان وانا صعد كوريا ويا خغا هكا ديرا كجرو وبرق ليهنا وغويا وبدبودي فبأي آلاء ربكما فبجن نعمين كسم الدابة تكذبان أدبين نيسان بالله قلقوا بالله بي با شيء سنفت سفت سنة لبدا جنة هوري وعلى قلقوا بالله بي أيها كسر رأيه لبدا دمب فيهما من كل فاكهة فيهما فاكهة ونخل والرمان أول ما حدث صامرنا فيهما من كل فاكهة زوجان فاكهة صلبنا وعقتها تم صدح شيبة الشياغي فاكهة ونخل والرمان صدح نوع وكيف يرى عمسا فيهما لبضى جنوح كجرة فاكهة وحلو فاكهة مضار ونخل تمر والرمان إيه الرمان انت سألك إيه فبأي آلاء ربكما فبقي النعمين كسام الدابة تكذبان أدبين نيسان فيهن وحا جنوينك كجرة خيرات هوان خير بدن حصان أول مناكسا كوه رانا وحبسا مرني مركبة المامة فيهن قاصرات الطرف بابسا وانا فيهن خيرات حسان خيرات يعني وجمع خيرة والمرأة الصالحة الحسنة الخلق حسنة الوجه وقرحانتها وجهها أخلاق دلعدنا ونفسنتها فيهن جنوينك اسمح كجرة خيرات وهوان ونفسن ومارتي خير بدن حصان أول ونفسن فبأي آلاء ربكما فبقي نعمين كسام الدابة تكذبان بين نيسان حور هوان عضعض مقصورات الغقابية في الخيام تنوين في يمالا كجرة أكاس كحبسيين وكما بحيانا ومقبيوي ورجوتو مقصورات هي مركة قاصرات الضرف وواسع السور جدا أيها مكلوتيري أيها قاصرات الضرف كوي هرا وما مقصورات في الخيام هل كان ملوع إليه الوحد حور وهوان قد عد مقصورات وحل وحبسي والغقابية في الخيام teendhooyinka ay ku jiraan فبأي آلاء ربكما فبجن نعوينك سمدابة تكذبان أدبالين إيسان لم يدمثن هوان كاسوسا أقلمون أما أسنجرين إنسون بن آدم قبلهم فهرين ولا جان إيا جن واسكاكم التاس فبأي آلاء ربكما تكذبان كوهر محبوسا ومرني كأنهن الياقوت والمرجان أكردوين متكئين وحي كتير سيهين أما كجيفان على رفرف و دين صالح أما فراشيو خضر عقارا وعبقري إيا بسط حسان ونكسل عبقري وشيء هذا قرحان وصميدي سيئي سميسكي سؤال رياض بعبقري عرفت استعمالا waxaan farsamada lala yaabo oo qofna u sagaranay baa abqariyaa ibn mujahid ibn iradin yaqub ibn mujahid qulay abqariga waxaa laga wadaa min siyaabi al janna la yaqifu ahad qofna ma yaqaan ninka wuxuu ku sheegay wa kullu thawbin muwashshan inda al arab abqari markasta oo la xarnay waa abqari la wasaama qaru ilayhim khalil ibn ahmad kullu shay'in nafis waxa soo wanaagsan arabtu isticmaalana abqari qaru ku sheegan mustayal wa abqariin hisan iyo mustayal wanaagsan مجاهد باكو فسيري هي رقبة ابن عباس وحكو فسيرين الزرابي وزرابي مبثوثة ابن عباس قتادة ضحاك سدي العبقري الزرابي سعيد بن جبير سنو إطاق الزرابي يعني جيادها وقوة ناسا مجاهد باكو فسيري الديبات حريره كان يقول حسن حسن البصري مركي اللي هو يدي عبقري الحسان وعيري هي بصد أهل الجنة وفراشي على أهل الجنة بصد يعني بساط فضلوها الرادي متكئين وعمارة كتير سيهين أما كجيفان على رفرف ودين صليال أما مارتي مروين خضر عقارا وعبقري حسان يبو السيار وناكسا فبأي آلاء ربكما فبقن مويك سمدابة تكذبان بيننا إيسان قال الله رمى حقص عمرني متكئين على فرش بطائنها من استبرق أغزم تبارك اسم ربك للجلال والإكرام تبارك وحا بركدي سي خيرك سفربتان اسم ربك ربك مغ عيسى ايا خيرك سي بركدي سبراتي عليه ذي الجلال وينك لهاي والإكرام يا ماموسدا وحكرامي أهل يا إلا وين الله عاصم إن ما ركت إلا عابده إن لو شكري لو كفرين إن إله إلا حصان لإلوبي وعلو إعبادتي سأذكارتي تبارك وحا خيرك سفربتي اسم ربك ربك أغمق إيسا يا خيرك إيسا يا بركتي سبرتي عليه ذي الجلال والإكرام ذي العظمة والإحسان وينك إي إحسانك يا ماموسيد يا كرامان تسكالها سورة الواقعة ومكية آيات كيدنا واللحظة سغاشني لحظة بغل أفر لمو آيات قابلون سورة الواقعة وحي وهر ليس سيدي سورة ضها مكية هاي وعلى قبل الله قيامة لفت كيدي بي كار ليس دعتان كيدي وحكى الله يسأل الجنة يا أهل النار waxay ka hadlaysaa dadku sida ay ku dambeynayaan qiyaamada janna iyo naar bay aad ugu badan tahay waxay ka hadlaysaa ahlu jannaha waxa loogu talagalay ahlu naarka wixii loogu talagalay sidaas ay aad ugu badan tahay suuradda jawigeeda waa qiyaamu aad ugu badan oo xoogga saartay iyo koonka sida uu kharimaya qiyaamada markii la gaaro wax alla wixii dunida yiilay cirkii iyo dhulkii iyo buurihii ku samaysanaay dukun daakuna laga dhigay بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت هذي دعوة الواقعة مدي دعيسي أو اسم من أسماء يوم القيامة واقعة هي آزفة هي حاقة ومرعيدة مارتي قيامة قرآن كمرعيدة ربانه وكي من الطامة الصاخة الواقعة وبدن تلمكم إذا وقعت مركي دعضة الواقعة مدي دعيسي وقيام رأهاد فيومئذ وقعت الواقعة ليس لوقعتها دعتان كيرا أي دعيس قيام كاذبة بين معها كاذبة ومستر مركة يعني بين معها وحقيقة جرتو وإن ساعة الآتية لا ريب فيها قرآن ما ربه وسطنه بإعتان كالشككم أجلوا إن إيمان إيسا ليس لوقعتها واقع ذا صلى الله عليه وسلم بإعتان كالكاذبة بين معهم أو إله المركي أدوانه وإيمان إيسا واحد دفاعي الملك سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع وحلنا يا أمام مخبيني ليس ملك وحكا المفسر كاذبة نفس كاذبة مخبيني ليس مجد أما أنت تقول أن وولا رمينا يا ما دام أيتا حقيقة جلتا وولا تقيه عجبيني كالتمال الله تفسير بهم كواجران ليس لوقعتها قيامة لإتان كذا كاذبة دام معها شكنكم اجرين داعيسا اما كاذبة النفس كاذبة نخبرين ايسا مجلتو انا داعيسا خافضة واتعداس خافضة وحيغاس بقيسا اقوام ادوية كسرية او هيسا ملكي ايا منصب ايا مال ايا مرع بيغاس بقيسا رافعة قال الدنيا كلها سيسنا قرى البيت أو ضدك إلا أن يسجر أو مؤمنين تاهاي هذا هو آخر اسمد البائمان ضدك أسلا سرعي خافضة وعداس وعيهاس بقيسا ضد أول سرعي رافعة قرب أقالس ضد أول خوصي الدنيا تفاصيل كان واجبتا oo khaafida uu sheegay saacadu marka waxay hoos u dhigaysaa cadawgi alle oo naarta hoos bay u gelinaysaa asfala saafiriin faafica awliyada ilaahayna kor bay u qaadaysaa jannada kor bay jirtaa tafsiirkaasna waa jiraa tafaasiir kalena waa jiraa oo lagu fasiray khaafidatun raafica idaa rujjatil ardu dhulka markii la lulo oo aad loo dhaqdhaqaajiyo rajan lulitaan wabustat iljibaalu buurihiina la burburiyo bastan burburin oo eber laga dhigo saas loo bitiyo fakaanad ay ahaadaan habaan boor munbatan la bitinayo wa kuntum aad ahaataan azwaajan noocyaal ثلاثة وسدحة فأصحاب البيمان الجواب توقف إذا رجت الأرض ملك مركي للوله أو للقريري والأقاجي حركت تحريكا إذا زلزلت الأرض زلزالها كلو يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم قريب يلوله rujjat al-ardu wa al-gariir ka dadacaya oo markii qaraxti wax dhacaan guriga dhana gariiray fajju markaa gariirkaas ila rujjat al-ardu ardadi markii ay gariirto rajal gariir iyo qaqajin wa busat al-jibaalu burina la burburiyo allah baabiyo basan baabiin فكانت أي أهادان هباء أنبار منبثاً لبتيه وتصير الجبال صير زمان وترى الجبال تحصلها جامدة وهي تمر مر سحاب سير دروتك الإسعادان أيها لبتيه بارعة بهذا إنسان مريء أعتكاي وهذا فقديه طلبات فكانت هباء منبثاً وكنتم النقطان أزواجا نوعيال ثلاثة صدح بطلع حقير سنة يا صدح قيبات أصحاب اليمين إيا أصحاب الشمال إيا سابقون بين غنيا سورة آخر كذنة وإيمان دونتا وكنتم أهاتان أزواجا ثلاثة صدح نوع فأصحاب الميمنة ملكت أصحاب تيرا ما محيضوا هذا أصحاب الميمنة وتعجب إليا أرقوا ذا لوينين لبنبونين أصحاب الميمنة ملكت أصحاب تيرا ما محيضوا هذا أصحاب الميمنة قال شيء دونا وأصحاب المشأمة بلح دعم الشمال كأصحاب تيرا ما محو هذا أصحاب المشأمة بذلك أصحاب تيرا والصابقون كوي هرمري وخيرات كي هناك أترتمي الصابقون أيها أهرمري خيراتك إيا جنوينك آخر صورنا بطك مركي الوسو حاضر وسكرات كوي ماذا صدح لأسنا بسورة الشيطة هرنا وحمصا مرني سورة فاطر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات صدح أصنوعها وأصحاب المشأمة مشأمة هي الشمال وأصنوع أصحاب اليمين بدلينهم كتاب كوديمية لغسية هي قوة بذيحة لغسية ما محيب هذا أصحاب المشأمة بذل أصحاب تيرا والسابقون السابقون بطي هرمري أو خيراتك إيا أعماشا وناسا أهرمري أيضا جنودي إيا وناجي بأهرمري قال كاستقان أولئك قواس المقربون وقوة حقر بلوية أو أنبياء الإلهي إيا صالحين تي شهددي ضدك أسوا ضدك مقربين تاو وصالحوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض صالحوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ترتم كاس الوجراء الدنيا سيرا وترتم أيه تطبع آخره وترتم مرك الجزاء من جنس العمل سيدي كدقا يلتي بعدها نقول رغم يا أولئك كواس المقربون وكو حجر بالوية في جنات النعيم نعم الجنة ذي كجران ثلة كوح أما قروب من الأولين ضدك وري كجران وقليل إيرنا من الآخرين ضدك دنبه وضدكي هراء ما مرك الله في رياء بدنانك راح قوة مدعان لكن جنة الله حقوبة أمة محمد ثلة وجماعة من الأولين ضدك مقربين تها ضدكي هراء كمديين وقليل من الآخرين كوح يرنا ضدك الدنبه وجدنا مرك الله من الأولين هي قليل من الآخرين من حيث تفاصيل تمرك وكالبدلين قالوا إليهم أمضيه تجي بالغ وذا صلة من الأولين قليل من الآخرين ومن هذه الأمة رواياس مجاهد هي حسن البصري بمارت الشاقي ابن جرير الطبرنا سداس الشاقي وحين مارت أسود الاستدان نبي هذا الكيس نحن الآخرون السابقون يوم القيامة أنه أنه أدوية قدام بينا جريتان أمضها السابقون يوم القيامة لكن قيامة أنه هرينا حق حسابك أمضى النبي هرينا حديثة وصحيح فلك روح إليهم وعلى قولا ثلة من الأولين وقليل من الآخرين لبضى روح على قولا أمضى قيتي هرين وصحابة يقوى قنبين أو مد تفاصيل تسنوى الجران لكن السياق السلاس أصعر ثلة من الأولين لقد لقوا سلاس هراء على سرور سرير كركود بيكو الجران أي سارين موضونة الحرلي ودهب إيا وحبو السمية الوحرلي موضونة يعني ومنسوجة أما مرمولة بالذهب ولا نقشة دي ولا مونة دي على سرور موضونة صريرة يعني لحرة ولا قرحية وجواهر يلون يذهب ياقوت بل موحية متكئين عليها صريرة سيكتير سيئين متقابلين عليه وسكسورجي وما كذلك شاكي سنة يام إن السور جيدان قافعا ذاتك للجيدان أبرك اسم جيدية هو نعمدي حباك لمن متكئين عليها صار الله سلوك تيرسيهم متقابلين أيها السور جيدة ووجوه دوادو قافك لوجه دوادو كسر آدينيها يضوف عليهم وحاقرك ودوريك يا ولدان ويلل مخلدون الله واريه ويل نملاس دلوان ولو انت قوبيه ده ناس يران تا بالغواريه ويضيف عليهم غلمان لهم كان لؤلؤ المكنون مالك رجع يطوف عليهم وحاكرك وريك وريك اخذ بيني ولدان مخلدون ويل المواريه سفلاس اليهن ويل نملا يران تا أن عروبين دقوبين بأكواب بيلو وريقيا أو خدمين قابيا وأباريخ إيا جلمدو أما إبريق وكأس من معين إيا والمارت البيوحة أو خمرة كبيوح دو خمرة الله هذا الديد معها مداخرة وفصح بأكواب بيلو وريقيا يضوف عليهم بأكواب بكل وريقة كواب وأباريق إبريقيال أما الجلمة وكأس من معين يوال مارتي كبوحان خمر لا يصدعون عنها خمر لا أسمر كما مارتي ملحوظ موريري ولا ينزفون عقل قودنا متقي وخمر لا الدنيا أفر شيء بالغو شاقي سخران نمو إيا مضح ورير إيا مطد إيا كاري بايدتك شاقا دتك خمرة العلاني جر كاري دوسوس عطا مطد قودنا وسيد وكالا مضح ورير إيا ساقنا وصنف شيئا حق ملا مضح ورير ملا أغلي سمتك إيا سخرات ملا كاري إيا منا ملا أصامرني وبدنا وخمراء وأنهار من خمر لذة للشاربين صمة مع أمر مثل لكن سألنا وديد ينفع عبيه واسمه خصبه يا شيطان إبرايك وقبيعي لا يصدعون عنها لما ملح وريرين أيه ولا ينزفون من عقل قرار أيه وعقل قدوى ثابت لذي معان بيكق أيه وفاكهة إيه ما ارتفاكيه إيه لو ريقيا مما يتخيرون ayagu ay doortaan ayagu wixii ay rabaan oo fakaana wasiinay بأكواب وأباريق وكأس من معين وفاكهة مما يتخيرون وأكل رد الوريق ينفاكها ويعيب أي دارتان وتخير مركة خيار ولحم طير إيا شمر هلبكير مما يشتهون أو يعيب أي دمعاء لحم طير يعني هو هلب شمران مما يشتهون او اي رباحه شمر واهل معين كل دتك مارتي فاس الشيء حق مركه ولا سينيا لحم طيب مما يشتهون وحور عين كامثال اللؤلؤ المكنون هي حور هوان عدعد عين او دواوي او قرح مر انه ان العاديين واويين وقرح زياده وحور وهوان عدعد عين اوندود واسعيين دواوي كامثال اللؤلؤ لول اولمد اه المكنون الى الهاليه لول ماشي كجر لو الى الهاليه غعما ايسن تابن او نظيفا سده او افتيما يو قلاليو سده سامارت لو تلمامي جزاء بما كانوا يعملون سورة الصافات حق سامرني مركي لتلمامي هوان كاس عدان تودا يصافي لمدودا كأنهن بيض محنون بيض محنون وكل لإلهي جزاء أبا المرين بما كانوا يعملون الدنيا لو يحكس السمائيا بلغ أبا المرين أحسان كودي حد ما شانو قد ما هذا وإحسان كالأبو سمي عمل كودي ونأسناي بو كده شيء أبا المرين تاس لا يسمعون فيها جمد تحت إذا ما مغليا لغوا هذا عن تربغشة لا بيوان سمارتين معنى دراء وترنقع لغوا وفاس هذا كان فإذا الله هنا لا يسمعون فيها جمد تحت إذا ما مغليا لغوا هذا المارت عن تربغشة ولا تأثيما إيا دنبكم حكمت إثمي إيا دنبكم هذا الأيام إلا قيلا قراه موضية سلاما سلاما نبت قل أي السلام أيها ملائكة السلام أيسا يعني وحلا متى لا تسمع فيها لاغية هذا اللاغية إلا قيلا سلاما سلاما قيلا معنا قولا هذا البي مغليان أو أه سلاما سلاما قاركور قالوا سلاما إلى تقية فيها سلام هذا القدوان الجلي وهو صالح من اللغو والإثم وحسك نبضك الشيء وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين قالوا هذا الصوت المامي مركع و كو خصو مرني ثلث من الاولين وصلت المام اصحاب اليمين ايغرو كو مركي لا شيغاي سابقينتي مال كودي اما مقربين من كانت المانتي اصحاب اليمين بالو حجيه واصحاب اليمين من اصحاب تيرا مام حيبو هذا اصحاب اليمين وكان وحيه في صدر وحكو دع جيران قب مخضود لقلح تري قب كانت وحولة قلح وراء ديكو مدو قل لي بيسا حق قلح دي الأول جفاي مال سلام في صدر قب أيكو جيران مخضود وقلح دي مارت اللقاء وحيه وطلح موز نوالي رموس منبود الاسكر سيلي وظل الممدود يهاص تاغا وانكر قعي وماء مسكوب يبيل الشبيل وسسعلا وفاكهة كثيرة يفاكات ربا لا مقضوعة أن لقوين ولا ممنوعة أن لسكدين وفرش مرفوعة يفراش فرلوق هذا أو سرية حق معنويات كودة إيا ما نتسر أيديهين إنا أنه أنشأناهن وحاق أبورنيها وينكاس جندا إن شاء أن أبورتان فجعلناهن وحاق دقني أبكارا وبكارا عروبا أو سد ما نترقو لجعل أترابا أو سداء ما كروينا ولم يدوم أنت كروح رقيا وإن أصيرا ترى دائر لما أنت نقو سداء مدمد كدأوين ملا أما كير يا أسكر لأصحاب اليمين أصحاب اليمين بأسكر وعلى صلى الله عليه وضلح منضود ضلح مكوى موس قرن إليه وقيت كستقوى وين أو ما رتقينها طلح له طلح ما رسير هذا منضود لسدوها سيء مريه واسكر سارا متراكم الثمر مريه بامارت اسكر سارا وظل ممدود يهاص تاجا نبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح وحكوش هذا إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها جنة وحكوية الله جيد قفك قاليد كسارا خاص كده وكسع أنا يبقى قرصة وكسع أنا ملقوا هنا يا مدافقة مرقص نبي أخري اقرأوا إن شئتم وذل الممدود خاص تاجا وجيدا مصافة دار وماء مسكوب يبيه مارتسك شمية أما الله شوي وفاكهة كثيرة ذل الممدود وحالم إذا قرآن قصة مرني وندخلهم ذلا ذليلا سماه سورة نساء سماه وكلها دائم وذلها دائم سكا في دلال وعيون أربع قرآن قتل ماما وماء مسكوب يبيا مارتي درير الدريري أو مارتي مالك صعدة إلى يال فيها أنهار من ماء غير آسن وفاكهة كثيرة يفاكهة ربا لا مقضوعة أن لقين ولا ممنوعة إذن أن لديني كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها أيها مارتي وأسكري أكاتي وشكلي لدن كي يحضن يعني وإيش يشبهها وفرش مرفوعة هي فراشة سرية وحق مارتي مركبه وإستعمال أيها وعالي مركب لقو إستاغ والنائم وجل عسنتها مركب مرفوعة حق لنك كلمة وكسر رئيسا إنا أنشأناهن أنقوحان وأبورني هوانكاس إن شاء أبورتان مركب واحد أصامرنا ملا لكن حلقة فهم السياقة ما دام الشيء فرش فروش ناس هوان بالغلاس يحانيا والغوكا اختوان مر ضمير كان كسر لوعي إنا أنشأناهن إن شاء هوان كان كسر وأبورا لقب الله فجعلناهن هوان كان سمحا كبقني أبكارا كوا بكاراء عروبا أو رجوة الجعل أطرابا أو سداء لما أنتم لأصحاب اليمين بان أسكالة أوين كاس ثلة من الأولين وثلة من الآخرين waa jamaaca ama qayb ama horin min alawaliin waa dadkii hore wa thullatun jamaaca kalena min alaakhiriin waa kuwa dambe وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم الله أعلم.